الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض المراجعة لما سبق. قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قلنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، نعم، دعاء عبادة، دعاء مسألة. طيب، طيب، ما حكم من صلى وفي أثناء الصلاة جاءه الرياء؟ ما حكم الصلاة؟ ما حكم من صلى ثم في أثناء الصلاة طرأ عليه الرياء؟ إذا جاهد نفسه ودفع الرياء، نعم، وإذا استمر مع الرياء حتى انتهت الصلاة تبطل الصلاة. هل دعاء المسألة كله شرك؟ ما؟ ليس كل دعاء المسألة شرك. إذا كان في مقدور العباد فليس بشرك، مثلا أن يسأل وأن يعين مثلا على حمل شيء ثقيل أو ما أشبه ذلك. فلو سأل المخلوق أن يغفر له هذا يكون شرك، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. هل يلزم من دخول النار الخلود؟ نعم، لا يلزم من دخول النار الخلود. دليل: طيب، هو شرك أصغر، لكن ما الدليل على خروجه من النار؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طيب، في أصرح، حديث، أيوة، نعم، حديث الإمام مسلم، حديث أيضا جهنميين، ليوضعون في نهر الحياة، هذا كله يدل على ليس كل من دخل النار يخلد فيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: خامسا، باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله وقول الله تعالى: قل هذه في سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سورة يوسف الآيات 8. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الترتيب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى من أحسن ما يكون، فإنه أولا ذكر فضل التوحيد وتوحيد الإنسان بنفسه، وأنه مما ينجي من النار، وله فضل عظيم عند الله عز وجل، وأنه لا يتم الإيمان إلا بالتوحيد. ذكر بعد ذلك دعوة الإنسان الناس للتوحيد، وهذا الترتيب هو الذي جاء في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني بأنفسهم، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فالتواصي بالحق بعد إلزام النفس بالتوحيد والإيمان، ثم إلزامها بأعمال التوحيد والإيمان كالصلاة والصيام والزكاة والحج. لا بد للموحد من الدعوة إلى التوحيد، وإلا كان توحيده ناقصا، كان تعظيمه للتوحيد ناقصا. هذا الذي سلكه أنبياء الله ورسل الله وأتباعهم إلى يوم الدين، فإنه إذا كان صادقا في توحيده، صادقا في اعتقاده، لا بد أن يكون داعيا إليه، لا بد أن يكون داعية إلى التوحيد. وذكر المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أي يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقي، وهذا شرعي وديني، وهذا إسلامي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا أدعو إلى غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان داعية إلى الله، داعية إلى دين الله، إلى شريعته. وأيضا هذا فيه تنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله ولا أدعو لنفسي، إن من الناس من يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى دعوة لا تمت بصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يدعو بدعوة لله ولكن هو أيضا يقصد من ورائها نفسه. هذا تنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله. ما علامة المخلص؟ قالوا علامة المخلص أنه لا يترك الدعوة ولو قل المستجيبون له، ولو كانوا قلة. فإن الأنبياء كما مر معنا منهم من يأتي يوم القيامة ومعه رجل واحد، ومنهم من يأتي وليس معه أحد. بعض الناس يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، إذا خالفه الناس يغضب لنفسه، وهذا خطأ، لأنك يجب أن تكون داعية إلى الله. فالدعاة ينقسمون إلى داع إلى الله وداع إلى غير الله، إما إلى دعوات أخرى وإما إلى أنفسهم. والواجب أن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى. ومن دعا إلى الله سبحانه وتعالى ثم رأى الناس مدبرين فإنه لا ييأس ولا يترك دعوته. قوله تعالى على بصيرة، البصيرة هي بصر القلب، يعني علمه ومعرفته، أي أن دعوتي تقوم على البصيرة، وتضمن ذلك الدعوة بالإخلاص ثم العلم، وهذان أمران لا تستغني عنهما الدعوة أبدا. فإن كان الداعية مخلصا لله في دعوته ودعوته قائمة على العلم أثمرت الثمار العظيمة، لكن إذا فقدت أحد الشرطين كأن يدعو بغير إخلاص، يدعو لأجل أن تحترمه الناس وأن توقره ويقول هذا فلان، هذا دعاء لغير الله، أو أن تكون دعوته بجهل، فإذا لا بد من أن تكون لله وأن تكون على بصيرة، على علم. وهذه البصيرة تتضمن البصيرة بالشرع. لابد أن تكون دعوتك مبنية على العلم بالشرع، العلم بالكتاب والسنة، العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج الرسول، وأيضا العلم بطرائق الدعوة، وهذه الطرائق يمكن أن نسميها بالحكمة، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فبعض الناس عنده علم لكنه لا يعرف الطريقة التي يوصل بها العلم للناس، يخطئ الطريق والمنهاج الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام في إيصال الدعوة إلى الخلق. أيضا من العلم في الدعوة والبصيرة أن تكون على علم بحال المدعوين، بثقافاتهم، بعاداتهم، بأحوالهم، حتى يمكن أن تنجح في دعوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له طريقة عظيمة في الدعوة تعرف من خلال قراءة سيرته العطيرة صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تعرفت على النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يدعو، تارة بالترغيب، تارة يعطي الأموال الجزيلة يتألف قلوب الناس، وتارة بالتخويف، وتارة بالزجر، فهو عليه الصلاة والسلام كان يدعو على بصيرة. أما الجاهل فإنه يفسد أحيانا أكثر مما يصلح، يعني بعض الناس يريد الخير ويريد الدعوة ويريد الهداية للناس ولكنه جاهل لا يدري كيف يدعو، وقد يفسد وقد يضر الدعوة أكثر مما ينفعها، مثل أفعال بعض الشباب المتعجلين، يتعجلون يعني الثمار، أو يتعجلون الوصول إلى عزة الإسلام، هو يريد أن يكون الإسلام عزيزا ويكون الإسلام قويا مرفوع الرأس، ولكنه يخطئ الطريق، يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، يستعجل الثمرات، يضع الأمور في غير محلها، يستدل بالدليل في غير موضعه، وهذا أشك أنه بلاء كثير من الدعوات المعاصرة التي تبنى على غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. تجد أن هذه الدعوات تشوه جمال الإسلام وتصد الناس عنه، وربما أضرت بالإسلام والمسلمين وضيقت عليهم بسبب هذه الأعمال التي فيها حماس وتعجل بغير دليل ولا تعقل ولا حكمة. أنا ومن اتبعني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه على منهاجه على طريقته، وهذا تأكيد على أن النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه كلاهما يدعون إلى الله تعالى وعلى بصيرة، يدعون إلى الله تعالى بإخلاص وعلى بصيرة. هؤلاء هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يتميزون بذلك الإخلاص والبصيرة والعلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وسبحان الله وما أنا من المشركين، تسبيح وتنزيه لله عز وجل، أن يكون داعية إلى غير الله أو أن يكون داعية بغير علم. الداعية بغير علم ألا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ يدخل ولا لا؟ نعم يدخل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبح الله ونزه الله أن يقول عليه وفي شرعه وفي دينه ما ليس منه: وما أنا من المشركين. وهذا تأكيد للمعنى ونفي للشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على التوحيد في مقام الدعوة، لأن التوحيد هو محور الدعوة، هو محور دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقطب رحاها عليه تدور. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تدور على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل ظاهرا وباطنا في الأقوال والأعمال في الزمان والمكان. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم بخمس صلوات في كل يوم وليلة، وإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. نعم. ذكر بعد الآية حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن لسنة 10 من الهجرة، ثم بعث معه أو أردفه بأبي موسى الأشعري وأمرهما بأن يتطاوعا ولا يختلفا وأن ييسر على الناس ولا يعسر كما هو مذكور في الحديث. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من معاذ أن يتهيأ لأهل الكتاب ومناظرة أهل الكتاب، ولأن دعوة أهل الكتاب غير دعوة المشركين، فأهل الكتاب عندهم علم وإيمان وإن كان مشوبا بشرك مشوبا بكفر، وحالهم غير حال المشركين الوثنيين، ولهذا تجد أن عندهم شبه، يعني أهل الكتاب عندهم شبه غير الشبه التي عند المشركين تختلف، لأن لهم كتابا. والنبي عليه الصلاة والسلام رد بعض الشبه في عصره، ولما بعث المغيرة أتاه أهل الكتاب وقالوا له: أنت إنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون، تقصدون مريم، وأين هارون من مريم؟ هذه شبهة، يعني ظنوا أن مريم هي أخت هارون أخي موسى. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الرد على هذه الشبهة وقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يعني هذا هارون ليس هو هارون الذي معلوم أنه هو أخو موسى، وإنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. ف قال له ذلك لأجل أن يستعد لدعوة أهل الكتاب، فالدعوة في الغرب اليوم النصراني أهل الكتاب غير الدعوة في شرق آسيا في الصين في الدول الوثنية التي يعني تعبد بوذا أو تعبد الأصنام أو غيرها، الدعوة تختلف. فأنت إذا أردت أن تدعو إلى التوحيد لابد أن تعرف المكان الذي ستدعو فيه إلى الله عز وجل إلى التوحيد حتى تعلم طريقة الدعوة. أيضا هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم بالأمم التي حوله، يعلم ما حوله من الأمم، يعلم أن اليمن فيها يهود ونصارى وإن كان فيها وثنيون ولكن قلة بالنسبة لأهل الكتاب، يعلم أن في فارس قوم يعبدون النار، وفي الشام الروم، وفي مصر كذا، وفي يعني الحبشة ملك لا يظلم. هذه إحاطة من النبي عليه الصلاة والسلام بواقعه المعاصر بالأمم التي حوله، وهذا لا بد منه للداعية. الداعية لا بد له أن يعرف ما يحيط به من الأمم والأحوال، طبعا كل بحسب اختصاصه، كل بحسب مجال عمله، لا يلزم أن يكون هذا علما متقررا لكل إنسان، لا، لكن هذا للداعية الذي له نشاط وعمل وارتحال ودعوة، يعلم ما يدور حوله في الأرض. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. إذن هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أن يوحدوا الله. ما معنى يوحدوا الله؟ أن يقولوا لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالتوحيد، بدأ بالتوحيد في الدعوة قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل كل شيء، الداعية يبدأ بالتوحيد. إذا ليس عيبا أن يبدأ الداعية بالتوحيد في دعوته وأن ينبه الناس إلى ذلك، ولا عيب على أهل العلم وأهل السنة أنهم يبدأون في دعوتهم وينتهون بالتوحيد، لأن الدعوات الضالة تعيب على أهل السنة وعلى السلفية أنهم يتكلمون في التوحيد دائما وأبدا. النبي عليه الصلاة والسلام نبه معاذا إلى أنه أول ما يبدأ به قبل الصلاة وقبل الصيام والزكاة شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، لو قال قائل اليوم المسلمون كلهم يقولون لا إله إلا الله، نقول نعم يقولون لا إله إلا الله، لكن كم منهم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله أو يعلم معنى لا إله إلا الله؟ بعض المسلمين إذا سألته ما معنى لا إله إلا الله قال لا رب إلا الله، أو يقول لا خالق إلا الله، أو يقول لا قادر على الإيجاد إلا الله عز وجل. هذا أمر هو توحيد المشركين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هذا توحيد المشركين. لكن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قال له فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا تدرج في الدعوة، هذا تدرج في دعوة الخلق، الانتقال من الباطل إلى الحق قد يمكن أن يحصل في ساعة، وقد يحتاج الأمر إلى مدة وزمن بحسب قدرات الناس وبحسب استعداداتهم، فالناس متفاوتون في هذا. فأنت إذا أردت أن تنقل إنسانا من الباطل إلى الحق تبدأ معه أولا بأهم الأمور ألا وهو التوحيد، ثم تتدرج معه مع فرائض الإسلام، تتدرج معه في فرائض الإسلام. لا تذكر له أمورا فرعية وهو لا يزال لم يحقق الأصول، يعني لا تنكر عليه بعض المخالفات كإسبال الثوب أو لبس الذهب وهو لم يدخل في الإسلام أصلا أو لم يبدأ بالصلاة، فأنت تتدرج معه وتنقله من الباطل إلى الحق شيئا فشيئا. والحديث أيضا فيه التحذير من دعوة المظلوم، وأنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن هذا الحديث حديث عظيم يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بدعوته لقومه ولا اكتفى بدعوته لأهل المدينة، بل إنه صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا في الآفاق يدعو الناس إلى التوحيد، وهذا واجب وهو من كمال التوحيد كما ذكرنا. لا يكمل إيمان العبد ولا توحيده إلا بالدعوة إلى ما آمن به، وكلما كان يقينك بدعوتك عظيما كان انطلاقك وحبك الخير للناس أعظم. ولا يمكن أن يتعرف الإنسان على هذا الخير العظيم الذي في هذا الدين ثم يسكت عليه، بل يتمنى أنه لو كان في قلب كل بشر على وجه الأرض. نعم. وقال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه طائف. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يسوقون. نعم. الحديث الثاني في هذا الباب حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وغزوة خيبر في السنة الثامنة من الهجرة، وخيبر حصن من آخر حصون اليهود بالمدينة، آخر حصن تجمعوا فيه قبل إجلائهم عن يعني المدينة بالكلية كان حصن خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام غزاه وأعطى الراية لعلي رضي الله عنه وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين، قال أهل العلم فيها ثلاث تأكيدات: اللام والقسم، اللام والموطئة للقسم والقسم، ونون التوكيد. فالتقدير: والله لأعطين الراية، والله لأعطين الراية. والراية هي العلم الذي يحمل عند قائد الجيش ليستدل به على القيادة. رجلا قال غدا يعني غير اليوم الذي يأتي بعد هذا اليوم، رجلا يحب الله ورسوله. أما كونه يحب الله ورسوله فهذا مدح وثناء وتزكية منه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. أما الأعظم من ذلك فهو أن الله يحبه، وليس كل من أحب الله أحبه الله، فالمنزلة العظيمة هنا هي أن هذا الرجل يحبه الله تعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى من صفاته المحبة، أنه يحب ويبغض كما جاء ذلك في القرآن والسنة، والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب الصابرين، وهكذا. وفي الأحاديث أيضا شيء كثير. والمحبة من صفات الله الفعلية، وصفات الله الفعلية ما كان له سبب، كل صفة لها سبب تعتبر من صفات الله تعالى الفعلية. فسبب محبة الله عز وجل للتوابين التوبة، وسبب محبته للمحسنين الإحسان، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأثبت المحبة من الجانبين، المحبة في هذا الرجل من الجانبين، هو يحب الله ورسوله، والله ورسوله يحبانه، فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون، هذا دليل على اهتمامهم رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه المنزلة الكريمة الرفيعة. كلهم يرجو أن يكون هو ذلك الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ليس حبا في الإمارة، ولكنه أحب أن يكون صاحب تلك المنزلة العظيمة التي يعني ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما جاء الغد وجاء الصباح، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إليه مبكرين، كلهم يطمع، كلهم يقول: يمكن لو وصلت قبل غيري يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمني، طمعا في الخير، على طمع في وتنافس في الخير، وليس في الدنيا، وإنما هو طمع في الآخرة وطمع في المنازل العلى عند الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل: هو يشتكي عينيه يا رسول الله، فأرسلوا إليه، أمر بأن يحضر، فأتي به وهو أرمد، أصابه الرمد، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، تفل في عينيه ودعا له فبرئ. وهذه آية من آيات الله عز وجل، ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، أنه برئ من ساعته وكأنه لم يكن به وجع، كأنه ما كان به شيء. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية، ثم قال له: انفذ على رسلك، انفذ يعني اذهب وسر، وانطلق على رسلك يعني على مهلك، لا تستعجل، اذهب إلى هؤلاء القوم اغزهم، وليكن ذلك على تأني وعلى تمهل. يقول أهل العلم: لأن اليهود قوم غدر، أصحاب غدر وأصحاب مكر ودهاء وخطط، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى المسلمين أن يقعوا في كمين، أو أن يقعوا في شيء ينصبونه لهم من الحيل والدهاء. فقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بساحة بلادهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذه سنة نبوية، وهي أنه إذا أراد أن يقاتل قوما بدأ بدعوتهم إلى الإسلام أولا، لئلا يقاتلهم وهم جهلة، ربما لو عرض عليهم الإسلام دخلوا في الإسلام وكفى الله المؤمنين القتال. إذن المقصود يا إخوة الإسلام أو المقصود القتال؟ لا، القتال وسيلة وليس غاية، القتال في الإسلام وسيلة لنشر الدعوة وليس غاية، ليس من غاية المسلمين وأهدافهم قتل الناس ولا إزهاق أرواحهم، بل غاية المسلم ومناه وسعادته هداية الخلق، فإذا حصلت الهداية ترك القتال، ترك القتل والقتال والجراح وما أشبه ذلك. إذن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو وسيلة من وسائل الهداية، وكذلك قتال من اعتدى على الإسلام أو اعتدى على المسلمين ورفع الظلم عن المظلومين، كل هذا من أهداف الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن لا بد لمن أراد أن يقاتل قوما أن يبدأ أولا بدعوتهم إلى الإسلام، فلربما أسلموا، فلربما أسلم نصفهم، فلربما أسلم ربعهم، لا تدري، فبذلك تكون قد أنقذت خلقا من النار بدون تعب وبدون كلفة. واليوم يا إخوة نحن نعيش عصرا ذهبيا للدعوة.